إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أسماء اليوم الآخر وردت كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمتبصر المتأمل في كتاب الله تعالى وفي تعدادها يجدها كثيرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى كما يأتي بيانه إن شاء الله. فعلى العبد أولا أن يكون من أصول اعتقاده أنه يؤمن بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والقدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا علم العبد بأن الإيمان باليوم الآخر من أصول اعتقاده فإنه يؤمن به مجملا ومفصلا، ما علم منه وما لم يعلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول صفات المؤمنين قوله: الذين يؤمنون بالغيب. فلما افتتح الله تعالى سورة البقرة قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون باليوم الآخر، بيوم القيامة، بيوم الميعاد، بالقارعة، بالصاخرة، بالضامة، ما يأتي بيان بعضه مجملا من بداية ما يموت العبد إلى أن يدخل الجنة بعون الله سبحانه وتعالى، أو يدخل النار عيادا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان باليوم الآخر مجملا. إذا مات العبد فقد قامت قيامته، ومن قامت قيامته دخل في حياة لا يعلم معناها وحقيقتها إلا الله، وإنما هي حياة برزخية، فيحيا حياة أبدية منعما في القبر أو معذبا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أو إيمان مفصل بتفاصيل اليوم الآخر، إذا علمت بعضها فإن العبد إذا مات فإن الملائكة تأتي إليه، فإن كان من الصالحين قبضت ملائكة الرحمة هذا النفس، وإن كان من المفسدين الطالحين قبضت ملائكة العذاب تلك الروح، ثم يكون في قبره معذبا أو منعما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن الموفق يجيب بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي الله، ديني الإسلام، نبيي محمد عليه الصلاة والسلام. والعبد الطالح المفسد الكافر الذي نأى وأعرض عن ذكر الله تعالى بالكلية وكانت حياته لعبا ولهوا، فإنه يقول: ها ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون في قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران عياذا بالله سبحانه وتعالى، ثم إذا أذن الله تعالى بقيام القيامة وتبدل السماوات والأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فإذا تم هذا الأمر فإنه يعرض على الصراط والميزان وحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويزاد أقوام أو يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ابتدعوا وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا، ثم إذا شرب من الحوض مر على الصراط ثم وزنت الأعمال والصحائف والأشخاص كذلك كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فهو إلى الجنان كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأما من خفت موازينه ورجحت سيئاته وعلى فهو من الخاسرين عياذا بالله سبحانه وتعالى، ثم يقف العبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى فيقرره بذنوبه ويقول: أتذكر كذا وكذا، أتذكر كذا وكذا، فلا يترك العبد شيئا إلا أن يقول نعم، لأن كتابه الذي ألفه في الدنيا بنفسه هو ما يتلقاه يوم القيامة، فالكتاب الذي تؤلفه بنفسك وتتفاجأ بما فيه يوم القيامة هو كتابك الذي ألفته في الدنيا بعملك، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله يؤتى كتابه من وراء ظهره تحقيرا لما فعل في هذه الدنيا، فإن مآله كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فالكتاب الذي تؤلفه بنفسك وتتفاجأ بما فيه يوم القيامة من حسنات وسيئات قد اقترفتها يداك هو كتاب الدنيا الذي تسطره بالأعمال الصالحة أو الطالحة، فإن الملك يكتب كل شيء لك أو عليك، فإذا فعلت حسنة كتبها الملك، وضاعف الله تعالى تلك الحسنة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي آية أخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فإذا قرر العبد وقرره الله سبحانه وتعالى بما فعل في الدنيا من حسنات أو سيئات، وكان من الذين رحمهم الله تعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى له: هذه الحسنة قد قبلتها منك، وتلك السيئة قد سترتها عليك وغفرتها لك. فلا يرى الناس إلا عبدا ساجدا لله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسجد للحسنات ويسجد لمغفرة الذنوب والموبقات. ثم إن الله سبحانه وتعالى يمتن على عبده بأن يدخله الجنة ومستقر رحمته. فإذا علم العبد ذلك وعلم تلك الأهوال وأن هذه الدنيا والسماوات تبدل غير ما كانت، فليحرص العبد على أن يملأ كتابه، أن يؤلف كتابه، أن يخط كتابه بالأعمال الصالحة، حتى إذا أتى يوم القيامة لم يندم على ما قدم، وإنما يتلقى كتابه بيمينه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن كل شيء تعددت صفاته وتعددت أسماؤه فإنه معظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أسماء الله سبحانه وتعالى لا يحصرها عدد، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء منها، وهم 99 اسما، 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. وكذلك كانت صفات الله سبحانه وتعالى كثيرة في كتاب الله تعالى، فكل شيء تعددت صفاته وتعددت أسماؤه فهو معظم عند الله سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد بأن اليوم الآخر قد تعددت أسماؤه في كتاب الله تعالى، حتى إن الإمام القرطبي عد أكثر من 70 اسما في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد بأن اليوم الآخر قد تعددت أسماؤه هكذا، فإنه يخاف ويرجو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا علم بأن اليوم الآخر وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، إذ إن الدنيا هي اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر، فلا يوم بعده، والآخرة جزاء ولا عمل، والدنيا عمل ولا جزاء، وإنما تعمل حتى تنتظر من الله سبحانه وتعالى الجزاء والنعيم في الآخرة. فإذا علم العبد ذلك فإنه يخاف على نفسه أن تمر منه دقيقة لا يعبد الله تعالى فيها. وإذا علم ذلك كذلك فليعلم بأن من أسماء اليوم الآخر التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووردت في كتاب الله خاصة، فمن أسمائه يوم الدين والتكوير والانفطار والمد والساعة والقيامة والزلزلة والناقور والقارعة والنشور والخروج والحشر والعرض والبعثرة والفزع والتناد والتلاق والواقعة والخافضة الرافعة والحساب والسؤال والشهادة والجدال والطامة والحاقة والقصاص والجزاء والوفاء والقارعة والندامة والتغاب والتبديل والمآب والمصير والفصل والوزن والعسير والتغابن والتقاب والتقلب إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى من أسماء هذا اليوم العظيم. فإذا علم العبد اسما واحدا من أسماء هذا اليوم وهو التغاب الذي يغضب التغاب وهو الغبن فيغضب بعضنا بعضا على ما وصل إليه من الخير في يوم القيامة. وكذلك من أسماء هذا اليوم بأنه يوم الساعة واليوم الآخر، فإذا علم العبد بأن العبد مهما عمل من الصالحات والطاعات فإنه يستقل عمله يوم القيامة لأنه لم يرتفع على أخيه المسلم درجات، فيغضب بعضنا بعضا لأنه مقصر في حق نفسه. فإذا علم العبد ذلك فليحرص العبد أن يكون في ميزان حسناته في كل يوم أضعافا مضاعفة من الحسنات. وقد ورد في تفسير سورة القارعة أن بعض الأعمال تثقل في الميزان، فإذا علمها العبد وأعظمها ذكر الله سبحانه وتعالى، فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. واتباع الجنازة يجعل العبد قيراطا من الأجر، واتباعها والصلاة عليها يجعل له قيراطان. وكذلك من الأعمال الكثيرة والكثير التي تثقل في ميزان العبد، فليحرص العبد أن يثقل ميزانه ولو بحسن الخلق الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يحسن خلقه ليبلغ درجة الصائم القائم. فإذا علم العبد ذلك وأن اليوم الآخر لا يوم بعده وإنما هو يوم جزاء لا عمل فيه، فيغبن بعضنا بعضا، فلا يقصر العبد في حق نفسه بأن يغتاب أو ينم أو يكذب أو يفعل ما يفعل من الموبقات ثم يعطيه لأخيه حسنات لم يتعب فيها. فإن العبد يبني صفح حسناته طوال النهار ثم يتفوه بما يتكلم به مما يغضب الله، فينهش في عرض هذا ويأكل عرض هذا ويتكلم في عرض هذه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا الصلاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.